السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. لا ينفع ذا الجد من الله جل وعلا سبحانه الجد. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه ليلة مباركة طيبة من ليالي شهر رمضان، وهي ليلة من ليالي العشر الأواخر الغاليات، وهي أيضا ليلة وترية، ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان، وهي ليلة قريبة من أن تكون ليلة القدر. نسأل الله أن يكتب لنا أجر ليلة القدر وثوابها وزخرها، وألا يجعلنا من المحرومين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في صحيحه قال عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، وقال: التمسوها في تسع يبقين. فنحن الليلة في هذه الساعة في ساعة من ساعات ليلة التاسع والعشرين، وقد كان بعض العلماء يقول إذا وافقت ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر ليلة الجمعة فتكون أقرب وأقرب لأن تكون ليلة القدر. كذلك هذه ليلة الجمعة، وقد أوصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله الملك الغني القدير جل جلاله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه ليلة من ليالي شهر رمضان، وهي ليلة فاضلة من ليالي العشر الأواخر، وهي ليلة وترية قريبة من أن تكون ليلة القدر، وهي ليلة التاسع والعشرين من رمضان. وقد جاء بعض الأحاديث يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة بالتماس ليلة القدر فيها، وهي فوق ذلك ومعه ليلة الجمعة. فهذا فضل من ورائه فضل من ورائه فضل من ورائه فضل، فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي هذه الليلة المباركة أوصي نفسي وإخواني بتحري ليلة القدر والتماسها والاجتهاد في هذه الليلة ما بين صلاة وقيام وقراءة ودعاء واستغفار، لعلها تكون هي، لعلها تكون هي، بل كثير جدا من أهل العلم يقولون أنها قريبة جدا من أن تكون ليلة القدر. على كل حال، نسأل الله أن يكتب لنا أجر ليلة القدر وثوابها. اجتهدوا في هذه الليلة وتحروا ليلة القدر، وأكثروا أيضا في هذه الليلة من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها صلاة تذكر بها في الملأ الأعلى، وإنها صلاة يكشف بها غمك ويزال بها همك وتكفى همك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويغفر بها ذنبك. في هذه الدقائق إن شاء الله مع نداء جديد من نداءات الرحمن لعباده أهل الإيمان والقرآن. نسأل الله أن يمسكنا بالإيمان حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نشغل أنفسنا ونذكر ويذكر بعضنا بعضا في هذه الدقائق المعدودات بهذا النداء من كتاب ربنا جل جلاله الذي ينادي فيه على عباده المؤمنين، والنداء من سورة القتال من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، انتبه الآن وأرعها سمعك وقلبك، انتبه، اترك كل شيء، دع كل شيء، الله يكلمك. أجل، الله الخالق الذي مرجعك إليه وكل أمرك بين يديه وصلاح شأنك راجع إلى تيسيره وتقديره، يكلمك أنت ليأمرك بخير أو ينهاك عن شر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. الله جل وعلا ينادي علينا بهذا النداء العظيم الجليل الجميل فيقول: يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا وسعديك، كلنا آذان صاغية، نتدبر ونتفهم ونسمع إلى كلامك يا رب. قال: إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى، إنني وإياكم نؤمن جميعا ونوقن أن الله جل جلاله إلهنا الذي نعبده هو القوي الذي لا حد لقوته. نحن نؤمن جميعا يقينا أن الله جل جلاله هو القوي الذي لا حد لقدرته، لا حد لقوته. جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير. هذا إيماننا وهذا يقيننا. ومع ذلك يقول ربنا: إن تنصروا الله، إن تنصروا الله ينصركم. هناك سر وراء هذا النداء وتلك الآية الجليلة، إن تنصروا الله ينصركم. إننا نعبد القوي الذي لا حدود لقدرته ولا حد لقوته ولا شيء يعجزه، ولو اجتمع جميع من بأقطارها والإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك، كتبه الله لك. ولو اجتمع من بأقطارها واجتمعت الجن والإنس على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا شيء قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن تنصروا الله ينصركم. إننا نؤمن جميعا أيها الأحبة في الله، وأنا والله أحبكم في الله، نؤمن جميعا أن ربنا الذي نعبده إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون كما أراد، على الوجه الذي أراد، في الوقت الذي أراده جل جلاله القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. إن تنصروا الله ينصركم. الله، الله الذي له ملك السماوات والأرض، كل السماوات والأرض وكل المخلوقات وكل الكائنات وكل المخلوقات كلها ملك له، له ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. إن تنصروا الله ينصركم. الله القوي الله القدير، الله المالك الذي يملك كل شيء، يملك جميع الأشياء. قل اللهم مالك الملك، على وجه الحقيقة لا أحد يملك شيء إلا الله. اسمعها مرة ثانية واضحة جلية، لا أحد يملك أي شيء إلا الله. قل اللهم مالك الملك، على وجه الحقيقة. لكن لما فلان يملك هذا القلم، إنما يملكه ملكا أو ملكا منقوصا، بعد قليل إما أن يزول هذا القلم وإما أن يموت الذي زعم أنه يملكه. إنه ملك منقوص، لكن المالك الحقيقي ملكه باق لا يزول ولا يموت مالكه، جل جلال الله المالك الحقيقي. قل اللهم مالك الملك، العمارة الفلانية فلان يملكها، نعم، لكنه ملك مؤقت، ملك منقوص، بعد قليل تذهب يذهب البناء أو يموت من زعم أنه يملكه، سبحانه جل جلاله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، خلي دي في يقينك، خليها في عقيدتك، إن أي حد يتملك شيء أو يسيطر على شيء إنما هو شيء مؤقت، ملك منقوص، مقدر، مؤقت. وبعد قليل يرث الله الأرض ومن عليها، بعد قليل يذهب فلان أو يذهب ملك فلان بكل يسر وبكل سهولة، ولا تتعجب من ذلك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك اختبارا وابتلاء وامتحانا من تشاء، وتنزع الملك، مش تأخذ، لا، تنزع رغما عنه. إذا أراد الله أن ينزع شيء ظن فلان أنه يملكه ينزعه رغما عنه، لا إرادة، لا يستطيع أن يتمسك به. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك اختبارا وامتحانا وابتلاء من تشاء، وتنزع الملك، تنزع، شوف الكلمة، تأمل في الكلمة، وتنزع الملك ممن تشاء. كم من ملوك وملوك، كم من ملاك وملاك ظنوا أنهم مخلدون، أنهم يعيشون ويتمتعون، ثم يرسل الملك الحقيقي والمالك الحقيقي، الملك، ملك الموت، فيقبض روح من سماه الناس الملك. فمن الملك؟ الله، الله هو الملك جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك اختبارا وابتلاءا امتحانا من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز، ترفع، وتعز من تشاء، وتذل، تخفض، وتضع من تشاء، بيدك الخير، وحدك يا رب. آمنا وسلمنا لك يا رب، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. آمنا وأيقنا بذلك. إن تنصروا الله ينصركم، أجل، الله القوي، الله القدير، الله المالك الحقيقي، سبحان الله. لما ينقل عن هارون الرشيد، هارون الرشيد رحمة الله عليه، ليس هارون الذي صوروا في الأفلام والمسلسلات بين الراقصات والغانيات يسكر ويشرب، لا لا لا لا، ليس هذا هارون الذي نعرفه. هارون الرشيد كان يحج في سبيل الله عاما، يخرج على بعثة المسلمين للحج عام، ويخرج على رأس جيش المسلمين في عام آخر يجاهد في سبيل الله. هارون الرشيد ده كان يقف على المنبر يخطب، يقف على المنبر يخطب، فيكلم السحابة. تخيل هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء ويكلمها ويقول لها إيه؟ أمطري حيث شئت، أي مكان أنزلي فيه ماءك، فسيأتيني خراجك بإذن الله. ما كانش بيحكم مصر ولا السعودية ولا الكويت ولا الإمارات ولا لا لا لا لا، كان يحكم أمة إسلامية لا تكاد الشمس تغيب عنها، لا تكاد الشمس تغيب عنها. هارون الرشيد، هارون الرشيد على المنبر يكلم السحابة، أمطري أن شئت في الوقت وفي المكان، سيأتيني خراجك بإذن الله. إما يأتي زكاة من زروع المسلمين، وإما أن يأتي دية أو جزية من غير المسلمين، يأتي جزية من غير المسلمين، المهم سيأتيني خراجك بإذن الله. ملك عظيم شاسع، سبحان الله. هارون الرشيد لما حضرته الوفاة، لما دخل في الاحتضار، أمر أن يحمل إلى قبره، ونظر إلى قبره وبكى بكاء مرا، وقال ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. مين اللي بيقول ده؟ هارون الرشيد. وحكي عنه وعن المأمون وعن وكلهم ملكوا وسادوا أنه عند احتضاره رفع وجهه للسماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. من الملك ومن المالك الحقيقي؟ قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. هي الناس بتتكبر ليه؟ هو رسول صلى الله عليه وسلم لما علمك أذكار الصباح والمساء مش علشان تتفكر في معانيها، ولا الإنسان كده يردد وخلاص شيء من محفوظي أو من أي شيء يقرأ منه؟ لا، علشان يتدبر في الكلام. أصبحنا وإيه؟ وأصبح الملك لله. لو الإنسان ده بيفكر نفسه وبيتدبر في هذا المعنى، والله لا يمكن أنه يتكبر ولا يتجبر. لو بعد العصر ولما تضيف الشمس للغروب يقول أمسينا وأمسى الملك لله، مش ممكن يتكبر ولا يتجبر. سبحان الله، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. إن تنصروا الله ينصركم، الله جل جلاله القوي القدير، الله الغني المالك الملك، سبحان الله. إن تنصروا الله، الكلام والخطاب للضعاف للفقراء، أيوة إحنا الضعفاء الفقراء، أيوة إحنا جميع بني آدم الضعفاء الفقراء، الخطاب ده يكون لنا. إن تنصروا الله ينصركم، يا أيها الناس، يا كل الناس، وزراء وأمراء وفقراء وكبراء ورجال ونساء وشباب وأطفال وعرب وعجم وأحمر وأسود وأصفر، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ده شيء يسير جدا. ما أرحم الله، ما أرحم الله. الله جل جلاله القوي القدير المالك الملك الغني يقول إن تنصروا الله ينصركم، لا قدرة لمخلوق على فعل شيء إلا بعون من الله. ما يقدرش الإنسان يرفع يده يحرك أصبعه، ما يقدرش الإنسان يحرك جفنه ولا يحرك لسانه ولا ينطق ولا يبصر إلا بعون من الله. علمنا ربنا جل جلاله في كل يوم أقل ما يكون 17 مرة أن نقول إياك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، لولا عونك ما ركعنا ولا سجدنا ولا سبحنا ولا أبصرنا ولا نطقنا. سبحان الله سبحان الله لأمر هذا الإنسان الضعيف الذي يتجبر ويتكبر. وضرب لنا مثلا هو نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو جل جلاله جلت قدرته على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر، فما معناها إذن؟ إن تنصروا الله ينصركم، هذه تشبه في معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وهل الله جل جلاله القدير جل جلاله يحتاج إلى شيء من العبد؟ احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظك. لكن أن للعبد الضعيف الفقير أن ينصر ربه أن يحفظ ربه، المعنى احفظ الله بأداء أوامره بالانتهاء عما نهاك عنه. انصر الله بالمداومة على طاعته، انصر دين الله، انصر أوامر الله، التزم بها. لما رب العالمين يأمر بأمر، نصرك لدينه نصرة الله جل جلاله، هذا معنى إن تنصر الله، إن تستمسكوا بدين الله، إن تلزموا طاعة الله ينصركم، تسود الدنيا، يرفعكم، يؤيدكم، يكلأكم، يرعاكم، يسددكم، يرزقكم، يرفع الغمة عنكم، يبارك لكم، يبعد الشر عنكم. إن تنصروا الله ينصركم. ثم قال ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. هو أنت تقدر تستمر على الطاعة من غير ما ربنا يثبتك عليها؟ لا والله، والله ما تقدر تستمر على صلاة ولا صيام ولا قيام ولا تسبيح ولا حسن خلق ولا على أي شيء إلا إذا ثبتك الله. طب اسمع كده، خير من عبد الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أفضل من عبد رب العالمين. ماذا يقول له ربه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ده الكلام ده لمن؟ لأحب خلق الله إلى الله. لولا أن ثبته الله أجل، ولولا أن ثبت أمال تبقى أنت محتاج إيه؟ محتاج تثبيت، محتاج أن يثبتك الله. وهذا ثمرة لنصرة دين الله والاستمساك بأمر الله والانتهاء عما نهى عنه الله. يبقى أنت لو محتاج أن أنت يكون حياتك كلها رمضان ما بين ذكر وصيام وقيام وصدقة وبر وأخلاق الصائمين وأخلاق المحسنين وأخلاق المتقين، يبقى أنت تلزم طاعة الله. إن الله قد علمك في كل يوم وليلة أن تدعو بهذا الدعاء أقل ما يكون 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله جل وعلا أن يثبتك على الصراط المستقيم؟ لا، الأمر أبعد من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. ده مين اللي أكثر دعاء ذلك؟ أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ما تصرفش قلبي عن الصلاة، ما تصرفش قلبي عن الصيام، ما تصرفش قلبي عن الذكر عن الخيرات، لا تصرف قلبي عن ذلك، ثبت قلبي على الخيرات. من الذي يدعو بذلك وأكثر دعائه بذلك أن يثبت قلبه على ذلك؟ سيد البشر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبتنا على الطاعة يا الله. ما أحوجنا لهذا الدعاء في كل وقت وحين، لا سيما في أزمنة الفتن وإقبال المعاصي، ليلهج لسانك بهذا الدعاء، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يلهج دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وجعل عن يمينه خطوطا صغارا وعن شماله خطوطا صغارا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا سبيل الله، هذا صراط الله، الصراط المستقيم، وهذه اللي على يمينه وشماله سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس ليسلكوا من قبله، يروح يمين أو يروح شمال. عارف خطورة إن هو يروح يمين أو يروح شمال إيه؟ إن هو ما يعرفش الموت هيجيله إمتى. يعني اللي بيصلي شوية وبيسيب الصلاة شوية، اللي أخلاقه بتتحسن شوية وبيرجع تاني لسوء الخلق شوية، خطورة ده إن هو مش عارف هيموت على إيه. فلزوم الطاعة طريق إلى حسن الخاتمة، إلزم الطاعة واثبت عليها، لأنك لا تدري متى تموت وعلى أي شيء تموت وبأي أرض تموت، إلزم الطاعة. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس، تعالم فكك شوية، اسمع أغاني شوية، اشرب لك سيجارتين، أخر الصلاة شوية، مش مشكلة، ما تعملش في نفسك كده. سبحان الله. قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس أن يسلكوا من قبله. أثبت على صراط الله المستقيم، عاوز عون من الله، إن تنصروا الله ينصركم، أثبت على طاعة الله يأتيك الثبات والتأييد والتوفيق والتسديد من الله جل وعلا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو أحيانا في السفر بدعاء كان منه: وأعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور. الكور اللي هو كور العمامة، ربط العمامة على رأس الإنسان ربطة محكمة بحيث أن هي لا تنفك ولا تسقط، وحورها يعني فك العمامة، وهذا أدعى لأن تسقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يبعده عن الانتكاس وعن الرجوع، رجوع القهقرة، لألا ينتكس وألا يرجع. أعوذ بك من الحور بعد الكور، من الانحراف بعد الثبات، من الضلال بعد الهدى. هذا دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إلزم طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، تأتيك الثمرة، الجزاء من جنس العمل. إن تنصر دين الله في نفسك وتقيمه في نفسك وفي من تعول ينصركم، يأتيكم السداد والتوفيق والعون من الله، ويثبت أقدامكم. يبقى أنت عرفت كده إيه اللي هيثبتك على الطاعة واللي يخليك مستمر على الطاعة بعد رمضان، ليكون عامك كله رمضان ما بقى. أنت بتتعجب أحيانا من نفسك، سبحان الله، قراءة القرآن سهلة ميسورة، وبتقرأ الآيات في سهولة. نعم، إنك إن تعودت ذلك اعتدته وسهل عليك، لكن أن يهجر الإنسان القرآن بعد رمضان هذا يبعده عن الثبات، هذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. تسهل الطاعة على من أقبل عليها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بموعود الله، فسنيسره لليسرى. هذا كلام ربك، صدق الله فسنيسره لليسر، هيسهل لك الطاعة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.